الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه خمس قواعد من قواعد استقبال شهر رمضان المبارك، أجعلها مهادا لي ولكم في استقبال هذا الشهر العظيم، والرجاء في الله جل وعلا أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أولى هذه القواعد التي ينبغي أن يلتفت القلب إليها التفاتا جيدا، جمع القلب على شهود شرف الزمان. هذه من القواعد الألمعية التي متى ما فقهها الإنسان في الزمن الشريف والمكان الشريف أعانه الله أن يجمع قلبه على شهود شرف الزمان، أن تعلم ما هو رمضان أصلا، هذا الزمن الشريف لماذا شرف ولأي شيء فضل. إذا عرفت هذا استطعت العمل، لأن الإنسان لن يستطيع أن يعمل وهو غافل عن شرف المعمول له وشرف الزمان وشرف المكان، لن يستطيع أن يبذل شيئا، بخلاف ما لو علم. ولو حدثتك عن شهر رمضان وشرف هذا الشهر ما استطعت أن أحصي ما فيه، لكن يكفيك أيها النبي أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة، ولو لم أقل كلمة بعد هذه لكفت أن تعلم أنه محل للجنة، مساق إلى الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه الشياطين. وهذا شرف من شرف هذا الزمان العظيم، أن الجنة مهيئة لك، ما عليك إلا أن تعمل. فهذا زمن شريف تستطيع وأستطيع معك، بعد فضل من ربنا جل وعلا وجود منه، أن ندرك الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب الجحيم، تسلسل فيه الشياطين، وينادى في كل يوم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا النداء إن لم تسمعه في كل يوم من أيام رمضان، بل وفي كل ليلة من لياليه، فأنت غافل وأنا غافل معك. لو لم تسمع هذا النداء الصارخ في أذنيك في كل يوم لدخلت رمضان بالوجه والقلب الذي دخلت به غيره من الأشهر، وهذا ليس بمراد. ليس المراد أن تدخل رمضان بالوجه الذي كنت عليه قبل، ولا بالقلب الذي كنت عليه قبل، بل من يراك بعد رمضان يقول: هذا الرجل خرج من الشهر بغير الوجه الذي دخل فيه، وهذه المرأة دخلت وخرجت من هذا الشهر بغير الوجه الذي دخلت فيه. ينبغي أن يلاحظ ذلك. لكن المصيبة التي وقعنا فيها أننا نتعامل مع شهر رمضان كأنه شهر من الأشهر العادية من أشهر العام، لذلك تراه صائما وغشاشا كذابا، ينطق بالزور، يغتاب، ينم، لأنه لا يعرف شرف الزمان. بل ولربما ينافسك في الصف الأول في الخيام، وهو يأكل أموال اليتامى، ويحرم البنات من الميراث، ويختلس من الأموال ما الله به عليم، وهو ينافسك في الصف الأول. هل هذا عرف شرف الزمان؟ لو عرفت شرف الزمان ما تجرأت، وما تجرأت على ركوب المحرمات. إذن هذا شهر فضيل، ولكن مما يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضائل هذا الشهر، قال: ولله في كل ليلة عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. وهل هناك فوز أيها النبلاء فوق هذا الفوز؟ لماذا أصلا وجدنا في هذه الدنيا؟ لماذا خلقنا؟ لأي شيء نسعى؟ إن الغاية التي نسعى من أجلها أن نفوز برضا الله جل وعلا، وأن نفوز بالجنان. قال ربنا جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الذي نريده، ولا سبيل لنا إلى هذا الفوز إلا بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي المطية للوصول إلى هذه الغاية. فلله عز وجل في كل ليلة عتقاء، فأين أنا وأنت من هذا النداء أيضا؟ لماذا لا نكون حريصين على أن نعتق من النيران، وهو الفوز الأعظم الذي يرجوه كل قلب سليم تخلص من هموم الدنيا وشوائبها، فيجمع الإنسان قلبه على شهود شرف الزمان. ومن شرف الزمان أنه أنزل فيه القرآن، وهل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ أنك ستدخل إلى شهر نزل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا ما ينقلنا أيها النبلاء إلى القاعدة الثانية مباشرة بعد إحكام شهود شرف الزمان، بعدما عرفنا أن شهر رمضان ليس كغيره من الشهور، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل فيه ويخرج منه بنفس الوجه الذي دخل به، لا يمكن. والناس في رمضان درجات ومنازل، فمن الناس من لا يعرف شرف الزمان فيدخل ويخرج بما كان عليه قبل، يدخل سارقا ويخرج سارقا، يدخل زانيا عياذا بالله ويخرج زانيا، يدخل شاربا للخمر ويخرج كذلك، آكلا للأموال بالباطل، يأكل السحت، يقبل الرشوة، يأخذ الربا، يؤذي الناس، يخوض في الأعراض، يغتاب وينم. هذا لا يعرف شرف الزمان، لذلك رمضان لن يؤثر معه كثيرا، لأن هذا يحتاج إلى إعادة صياغة قلبه مرة أخرى بالإيمان. الصنف الثاني من الناس وهو عجيب، يدخل رمضان ويصوم ويقوم، لكنه أيضا لا يعرف شرف الزمان، فقد أدى العبادة صورة لا جوهرا وحقيقة. وهذه بلية، هذا بخلاف الأول. الأول هذا فاسد بكل المقاييس، هذا فاسد بنسبة عالية أيضا، قد لا يرقى إلى الأول، لكنه يصوم ولا حظ له من الصيام، ويقوم ولا حظ له من القيام. وأخطر حديث كلما قرأته علمت أن الأمر في دين الإسلام ليس بالصورة، هو هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو من أحبابنا الكرام أن يتأملوا هذا الحديث، أن هذا الحديث يشكل لك فلسفة كبيرة ضخمة في سيرك إلى الله. قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذه تجعلك تقف متحيرا للغاية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. نعم، الصورة صورة صائم، والصورة صورة قائم، والصورة صورة مزاحم في المساجد ومسابق إلى العمرة، لكن هل دخل إلى العبادة وخرج منها بنفس الوجه أم بوجه مخالف؟ هل تغير للأفضل؟ هل زاد إيمانه؟ النبي أخبرنا فيما أوحى إليه ربه جل وعلا أن الصلاة لها أثر كبير في النهي عن الفحشاء والمنكر، فهل نحن ندخل إلى الصلاة ونخرج منها بهذه القيمة الجوهرية أم حركات نؤديها في الظاهر؟ نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، حركات ظاهرية، ولكن رجاؤنا في الله أن يمد قلبنا بلطفه وجوده وأن يرزقنا الفهم والعلم حتى نعمل. لا نيأس من رحمة الله أبدا، ولكن فارق بين أن تقف مع الصورة وأن تقف مع الجوهر. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. طيب ما العمل؟ أخلص. النجاة في الإخلاص. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ما وجدت شيئا أشد على نفسي من الإخلاص. أن تتصدق بإخلاص، أن تصوم بإخلاص، أن تقوم الليل بإخلاص. الملخص أيها الأوفياء أن يشغل الإنسان قلبه بربه، لا أن يزاحمه في قلبه شيء مع الله، لأنه لو زاحمه شيء أفسد عليه عبادته وما تذوق شيئا منها. وهذا أيها النبلاء ينقلنا إلى الصنف الثالث، إلى الصنف الثالث من أصناف الناس في رمضان، وهو الصائم بإخلاص والقائم بصدق وإخلاص، وهذا من أعلى المراتب، وهو المقصود في شهادة نبينا له بالمغفرة والجنة حينما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ولا تغفل عن قوله إيمانا واحتسابا، فإنها ترجمة للإخلاص والصدق، غفر له ما تقدم من ذلك. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. إذن القاعدة الأولى شهود شرف الزمان، القاعدة الثانية استنفار الجوارح للعمل وتأهب الأركان للاجتهاد، والأركان هي الجوارح، يعني لا بد أن تضاعف عملك في الزمن الشريف، وتستطيع أن تفعل ذلك بيسر وسهولة كلما خالطت كتب التراث ورأيت أسلافك كيف كانوا يتعاملون مع الزمن الشريف. ساعتها ستعلم أنهم كانوا يستغلون كل دقيقة في نهارهم وليلهم. أشد ما يؤلم أيها النبلاء أن يضيع الإنسان وقته، ضياع الوقت معناه أنك لا تعرف شرف الزمان، سواء كنت في رمضان أو في غير رمضان. كن جادا، لا يشغلنك أحد عن ربك سبحانه وتعالى، كل دقيقة في يومك وفي نهارك وفي ليلتك محسوبة عليك، مسطر فيها كل شيء، فكن جادا، لا يشغلنك أحد عن مرضات الله ولا عن طاعة الله في غير رمضان بعامة وفي رمضان بخاصة. لذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان أقبل على قراءة القرآن، وكان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح رضي الله عنه وأرضاه كان إذا دخل رمضان ختم في كل نهار ختمة وفي كل ثلاث ليال ختمتين. هؤلاء هم الرجال أو ختمة، فله ورد في النهار وورد في الليل. وكان الربيع بن سليمان وهو تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى يقول: كان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يختم في كل ليلتين. وقد يستشكل بعضنا: كيف هذا والزمان يضيق بنا؟ إنها يا صاحبي البركة، ومتى ما وضعت لك البركة في أعمالك صنعت ما لا يستطيع أبناء جيلك أن يفعلوه، البركة. لذلك أنا لن أبعد عند هؤلاء السلف كثيرا، بل منكم، وأعرف بعضهم من يختم القرآن فيما يقارب ذلك، بل ومنكم من إذا ذهب إلى بيت الله جل وعلا حاجا أو معتمرا ختم القرآن فيما يقارب ذلك. فإن سألت لما، أقول لك: لأنك جمعت قلبك على هذا، ثم طرح الله عز وجل أو ألقى الله عز وجل لك البركة في عملك، فختمت القرآن وأقمت الليل وفعلت وفعلت. انظروا إلى أنفسكم أيها النبلاء، إذا حج أحدكم أو اعتمر كم يؤدي من العبادة؟ وهل تقارب ما كان عليه قبل أن يسافر؟ ساعتها ستعلم كيف كان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، لأنه جمع قلبه وعرف شرف الزمان، ثم أجهد جوارحه في طاعة الله ومرضاته. ولما جاءوا إلى الأحنف بن قيس وكان شيخا طاعنا، وأقصد بالشيخ لا الشيخ المعمم الذي يعظ الناس، ولكن الذي بلغ من العمر عتيا، أتوه وقد طعن في السن، فقالوا: يا أيها الشيخ، إن الصيام يضعفك، الصيام يضعفك. فقال كلمة ماتعة ليتنا نحفظها، قال: الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. وجعل يرددها، وهذا قلب مفعم بالإيمان: يا شيخ، الصيام يضعفك، الطاعة تضعفك. لا، ما هي إلا أيام قلائل، أصبر على طاعة الله وهذا خير من أن أصبر على عذابه جل وعلا. وكل هذا محفوف أيها النبلاء بمقدرة المرء واستطاعته. الله عز وجل شرع لنا الشريعة الكبرى والقاعدة العظمى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا لا يعني أنك لا تجتهد، اجتهد قدر طاقتك، قدر جهدك، أدي ما عليك، وسل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنك. هذه القاعدة الثانية أيها النبلاء، استنفار الجوارح للعمل في شهر رمضان، وتوزع الطاقة لا على عبادة واحدة حتى لا يمل القلب، بل على قراءة القرآن وإطعام الطعام والصيام وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقة، وأن تضع الصدقة في محلها، لأننا أضحينا في زمان عجيب، أصبح الناس يحتالون حتى في طلب المال، فكن حريصا أن تضع صدقتك عند أهلها، الجود والكرم وقراءة القرآن والتبسم في وجه الناس والجدية في الحرص على الوقت، إلى غير ذلك من الأعمال. القاعدة الثالثة: إخلاء القلب من منغصات الحياة وكدر معاملة الخلق، وهذه قاعدة ذهبية تنفعك في رمضان وفي غير رمضان، أن تخلي قلبك من منغصات الحياة ومن كدر معاملة الخلق، لأن معاملة الناس تطبع طابعها على قلبك. مهما كنت نبيلا، فاختر لنفسك من تخالطهم، واختر لنفسك من تحب أن تسمع منهم، لأن الكلمة قد تأتيك من خارج عنك فتفسد قلبك. وهل ضيع الناس إلا صحبتهم؟ وهل ضيع الشباب إلا صحبة السوء؟ بل وهل ضيع الكبار إلا صحبة السوء؟ تراه رجلا طاعنا في السن وكبيرا في السن، وحوله صحبة يجلسون على المقهى ينفقون أوقاتهم حتى يمضي الليل، أي صحبة هذه؟ وأنت على مقربة من آخرتك، لابد أن تستنفذ وقتك في طاعة الله ومرضاته. لا أقول أنك ستجلس 24 ساعة في طاعة وعبادة، لا، ولكن احرص على طاعة الله جل وعلا، ولا تحرص على أن تهدر وقتك في غير طاعة الله، فأنت مسؤول عن هذا الوقت. فالصحبة لا تعني الشباب فقط، وإنما تعني الكبار. وإن أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى أبي طالب الذي كان يذود عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عمه، لما أدركه الموت ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصناديد ممن هم في سنه أو يكبرون عنه، فقال له النبي: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فماذا قالت الصحبة؟ صحبة السوء. فقالت الصحبة: أبو جهل ومن معه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وظلت الكلمتان تعتوران أذني: قل كلمة أحاج لك بها عند الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ صراخ وضجيج في الأذن، حتى قال: بل على ملة عبد المطلب. نسأل الله السلامة والعافية بالصحبة. فلا تضيع وقتك أيها النبي، ولا تسمح لمخلوق أن يضيع وقتك، كن جادا حازما، لا سيما في الزمن الشريف لا تخالط إلا إذا كنت ستؤدي خيرا، لا تنعزل، نحن لا نعرف العزلة ولا نحبها، ولكن كن مشاركا للناس فيما فيه خير لقلبك ولهم. أما ما دون ذلك فتعفف أيها النبي، وستعرف قدر هذا الأمر إذا اقتربت من آخرتك، ستعلم هذا الأمر وفضل هذا الأمر إذا أقبلت على ربك بقلب سليم خال من منغصات الحياة وكدر معاملة الخلق. القاعدة الرابعة: مراقبة زيادة الإيمان ونقصانه بدقة. شهر رمضان على وجه الخصوص أيها النبلاء لا بد أن تستحضر معك هذا المقياس لتنظر في إيمانك، هل يزداد مع الطاعة أم ينقص؟ لأن بعض الناس كثيرا ما يشكون إلي وإلى غيري، نصوم لكن نفعل المعاصي، نقوم الليل لكن نقع في الكذب، نؤدي العبادة لكننا عصاة. أولا لسنا بمعصومين، هذا أول شيء، لا بد أن نذل حتى ترى النقص في نفسك والكمال في الله وحده جل وعلا، هذا حتم ولا بد. لكن الذي يفرق رجلا عن غيره استرساله في المعصية أو توبته ورجوعه سريعا إلى ربه، هذا هو الذي يميز بين الخلق. فهناك إنسان يعصي لكن يسترسل في المعصية ويخرج من باب معصية إلى ثاني إلى ثالث يسترسل، وآخر إذا وقع في الذنب توجع وكأنما نزلت بقلبه فجيعة فيرجع إلى ربه ويتوب ويعود. فلسنا بمعصومين، ولكن اجعل هذا المقياس لك أيها النبي، إذا تساوى ظاهرك وباطنك في رمضان زاد إيمانك، وإن حدثت الفجوة بين الظاهر والباطن فهذا دليل على نقصان الإيمان. كلما رأيت ظاهرك يوافق باطنك كيف؟ أنت سليم الصدر، سلامة الصدر لن تظهر إلا في صورة أقوال وأفعال، فإن عاملت الناس بهذا فأنت قد استوى عندك الظاهر والباطن، لست بحاسد ولست بحاقد، لا بد أن يخرج هذا الباطن إلى ظاهرك فتتعفف عن أذية الناس بالحسد باللسان أو بالعين، لأن الحسد نار تخرج من العين فتصيب المحسود، نسأل الله السلامة والعافية. تقيم الليل تؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك من هذا القيام من أمر بطاعته ومن عظة ومن تذكير أن يتساوى الظاهر والباطن، فإذا ما فعلت ذلك فأبشر بخير، وسل الله دائما أن يثبت قلبك على الإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. أيها النبلاء، أعلم كلما صعدت هذا المنبر وغيره من المنابر أنني قد أجهز في ليلي كلمات حتى أقولها لحضراتكم، ولكن يشاء ربي جل وعلا أن يسوق أرزاقكم على لساني، فالكلام رزق، فما خرج من القلب وصل إلى القلب مباشرة، وما خرج من اللسان فحسب توقف عند أذنك ولن تعمل به، فأسأل ربي أن يرزقنا الإخلاص حتى يقع الكلام في القلب. الكلام لا أعده، وإنما هو رزق لك، وكثيرا ما ترى ذلك وأنت تتكلم مع غيرك تعد شيئا من الكلام، فإذا بربك جل وعلا يجري على لسانك رزقا لمن يستمع إليك، فهذه أرزاق. فاعملوا أيها النبلاء بهذه القواعد، عل الله عز وجل أن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا. القاعدة الخامسة وهي الختام في هذا المهاد لاستقبال شهر رمضان، أن يكون لك في كل يوم من أيام رمضان خبيئة من عمل صالح بينك وبين ربك لا يطلع عليها مخلوق حتى ولو نفسك. كيف لا يطلع عليها أحد؟ وكيف لا يطلع عليها حتى نفسي؟ ألا تذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ قال: ورجل أنفق نفقة فما علمت شماله ما أنفقت يمينه، يعني حتى أخفى على نفسه، وإنما جعل هذا العمل بينه وبين ربه خالصا. واختر أنت أي عمل صالح لكن لا يطلع عليه مخلوق، أن تعول أسرة، أن تتقدم إليها بوجبة إفطار أو بوجبة سحور أو بصدقة يومية خبيئة من عمل صالح، أو صلاة أو قراءة أو طاعة، أي طاعة من الطاعات، لكن اجعلها بينك وبين ربك تلقى الله عز وجل بها. وكان من العجب العجاب في أسلافنا ممن مضوا أنهم كانوا يقومون بأعمال لا تعرف إلا بعد موتهم، ومن ذلك أن أحدهم كان يقوم على رعاية أسر إنفاقا ورعاية، فلما مات خرج الفقراء وقالوا: أين فلان؟ قالوا: ولمن؟ قالوا: لأنه كان يأتينا كل ليلة ويتصدق عليه، فما علموا أنه ما أتى إلا لعارض، ولكن كان هذا العارض هو عارض الموت. نسأل الله السلامة والعافية وحسن الختام. يعني كانوا لا يعرفون ولا يعرفون بأعمالهم إلا إذا ماتوا. وقد قلت لحضراتكم سابقا: اترك لنفسك عملا يدل عليك، لأن الآثار التي سنتركها إما آثار نفس حسية أو آثار معنوية، أو تظن أن ما ستتركه لأبنائك من عقارات وسيارات وإن كان فيه خير، لكن هل هذا هو المقياس على نبلك وصدق معدنك؟ هذا أثر حسي أنت تركته حتى لا يتكفف الناس وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله، لكن هناك آثار أخرى لو تركتها لبلغت المنزلة العليا، وهي أن تترك لهم الإيمان، أن تترك لهم ما يدل عليك، أن تعلمهم عملا بينهم وبين ربهم لا يتركونه أبدا، من صلاة أو من صيام أو من قراءة قرآن أو من صدقة أو ما شابه ذلك من أعمال الخير، فتدل على نفسك بعد موتك. لذلك أنت لا تتعجب حينما تسمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. وهذا الحديث والله ثم والله لو قرأتموه بتدبر لبكيتم، لأن هذا الحديث يعني أنك لن تموت، هذا هو معنى الحديث، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وإذا انقطع عمله توقف ميزانه. لكن هذا الحديث استثنى من الأموات ثلاثة، فليسوا بأموات. من هؤلاء؟ لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: أحدهم صدقة جارية. إذن فهذا دل على نفسه بعمل، كان هذا العمل في صورة صدقة جارية أو عمل صالح، أي لون من ألوان العمل الصالح، أو ولد يدعو له، فهذا أثر من آثارك. أين ذكر السيارات والعقارات في هذا الحديث؟ نعم هي خير لكن لن تدل عليه، إنما سيدل عليك عملك الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في دينه، وأن يرزقنا العمل لمرضاته، وأن يقبلنا في المقبولين، وأن يعتقنا من النيران. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من خيبة الأمل والرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الأمل والرجاء، نعوذ بك من عجز الثقة، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من عضال الداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض، اللهم أنزل علينا الخير وصبه علينا صبا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واحفظ بلدنا مصر واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.